بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله وبه ثقتي. قال الشيخ الإمام الأوحد العلامة مفتي الأنام وأحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رضي الله عنه: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم خفيات الأسرار وغافل الخطيئات والأوزار، الذي امتنع عن تمثيل الأفكار وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار، وأحاط علمه بما في لجج البحار، وله ما سكن في الليل والنهار، أنعم علينا بالنعم الغزار، ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار، المبعوث من أطهر بيت في مضر ابن نزار، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه الكافي: بسم الله وبه ثقتي. وفي هذه الليلة قبل ليلة الجمعة 27 من شهر ذي الحجة لعام 434,000 نشرع في قراءة كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لموفق الدين بن قدامة، والتعليق عليه بما تيسر. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا إكماله، وأن يعيننا على ذلك، وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. قال الشيخ الإمام الأوحد العلامة مفتي الأنام أوحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رضي الله عنه. قالوا رضي الله عنه، اصطلح العلماء رحمهم الله على أن كلمة رضي الله عنه أو الترضي إنما تكون بالصحابة، وهذا مجرد اصطلاح، وإلا فلا حرج على الإنسان أن يقول لشخص فلان رضي الله عنه. لكن أهل العلم رحمهم الله اصطلحوا على أن الترضي يكون للصحابة، ولغيرهم الترحم بأن يقال رحمه الله، وهذا مجرد اصطلاح. وإلا لو قيل حتى للصحابة فلان من الصحابة رحمه الله فلا بأس بذلك، لكن هذا اصطلاح. والموفق ابن قدامة رحمه الله من أئمة مذهب الإمام أحمد، ومن الذين يعتمد عليهم في معرفة المذهب، ولهذا اتفق أصحاب الإمام أحمد رحمه الله متأخرون منهم على أن المذهب ما اتفق عليه الشيخان، وهما موفق الدين ابن قدامة ومجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والموفق قد صنف كتبا نافعة فيما يتعلق بمذهب الإمام أحمد، سواء كان ذلك في الفقه أم في أصول الفقه. فصنف للمبتدئين كتاب العمدة، ثم صنف كتاب المقنع، ثم صنف كتاب الكافي، والرابع كتاب المغني، والرابع هو المغني. هذه أربعة كتب صنفها رحمه الله. الكتاب الأول كتاب العمدة، وهو متن في الفقه للمبتدئين. إذا ارتقى طالب العلم يقرأ الكتاب الثاني، وهو كتاب المقنع. والفرق بين المقنع وبين العمدة أن المقنع مشى فيه على قولين وعلى روايتين، يعني يذكر القولين والروايتين والوجهين، لكن من غير أن يذكر الأدلة، يعني أنه جرده من الأدلة. وقد اختصره الحجاوي في كتابه المعروف زاد المستقنع. ثم إذا فرغ من المقنع ارتقى إلى الكافي، والكافي يذكر فيه القولين والثلاثة والروايتين والثلاث روايات وكذلك الأوجه مع ذكر الأدلة، إلا أنه يقتصر في ذكر الخلاف على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لا يتعدى المذهب إلى غيره، فيذكر الأقوال التي في مذهب الإمام أحمد. فالفرق بينه وبين المقنع أن الكافي زاد أقوالا وأيضا قرن هذه الأقوال بماذا؟ بالأدلة. ثم بعد ذلك إذا ارتقى يقرأ كتاب المغني، والمغني فقه مقارن، بمعنى أنه يذكر مذاهب العلماء من أصحاب المذاهب ومن المحدثين ومن غيرهم، فيذكر أقوالهم ويذكر أدلتهم ويجيب ويجوب عنها، وهو يعتبر موسوعة في الفقه، حتى إن بعض أهل العلم رحمهم الله قال: لم تطب نفسي بالفتيا حتى اقتنيت كتاب المغني، حتى اقتنيت كتاب المغني. ثم أيضا هو ألف في أصول الفقه كتابا سماه روضة الناظر، روضة الناظر، وهو إذا تأمله الإنسان يجد أنه كالمختصر من كتاب المستصفى للغزالي. هذه كم؟ 5 كتب مشهورة، له غيرها رحمه الله، لكن هي 5 كتب مشهورة. ولهذا لما ذكر الصرصري رحمه الله مذهب الإمام أحمد وأثنى عليه وعلى أصحابه قال في الموفق: وفي عصرنا كان الموفق حجة على وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه ثبت الأصول المعول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شملي. فذكر جميع الكتب. هذه المقدمة نتكلم على بعضها. يقول رحمه الله: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم خفيات الأسرار وغافر الخطيئات والأوزار، الذي امتنع عن تمثيل الأفكار وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار. قوله رحمه الله: الذي امتنع عن تمثيل الأفكار، الأولى في مثل هذا أن يقال الذي تنزه، بدل امتنع أن يقال تنزه، لأن كلمة امتنع قد يفهم منها أنه طلب منه ذلك، أنه طلب منه ذلك وحاشاه سبحانه، بل هو الذي تنزه. أيضا قوله: وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار، أي أن الله عز وجل لا يحد بحد يحصره أو يقدره. ولفظ الحد أو كلمة الحد كلفظ الجسم والحيز هي من الألفاظ المبتدعة التي لم ترد عن السلف رحمهم الله. فلفظ الجسم يعني وصف الله بأنه جسم وبأنه في حيز أو أنه في حد أو إثبات لفظ الحد، نقول هذه من حيث اللفظ، من حيث اللفظ هي من الألفاظ الحادثة المبتدعة التي لم ترد في كلام السلف، وإنما ابتدعها المتكلمون من المناطق ومن غيرهم. ولكن من حيث المعنى لا نثبتها لله عز وجل، يعني هي من حيث اللفظ لا تثبت لله، ومن حيث المعنى يستفصل. فمثلا لفظ الجسم لا يثبت، لا نقول إن الله جسم، ولكن من حيث المعنى نقول: ماذا تريد بالجسم، وماذا تريد بالحد، وماذا تريد بماذا بالحيز. فهنا مثلا في لفظ الجسم نقول: لفظ الجسم لا يثبت لله عز وجل ولا يوصف به، لأن الله عز وجل لا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد لفظ الجسم في الكتاب والسنة. لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى يستفصل. فإن أريد بلفظ الجسم معنى باطلا فإننا ننفيه، وإن أريد به معنى صحيحا فإننا نثبته على هذا المعنى. فإن أريد مثلا بالجسم الجسم المتركب من أجزاء بعضها يفتقر إلى بعض فهذا ينفى، وإن أريد بجسم مستقل متصف بصفات الكمال وصفات الجلال فهذا يثبت. أيضا لفظ الحد إن أريد بلفظ من حيث اللفظ لا يثبت، من حيث المعنى إن أريد بهذا اللفظ أنه محدود وأنه في جهة محدودة فهذا ممتنع، وإن أريد أنه في جهة علو فهذا لفظ فهذا المعنى صحيح. والحاصل أن هذه الألفاظ الجسم الحيز الحد من حيث اللفظ إيش لا تثبت لله عز وجل ولا يوصف الله عز وجل بها، لأنه لا يجوز أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من حيث المعنى فيستفصل، إن أريد بها معنى باطلا باطلا مما يجب أن ينزه الله عنه عز وجل فتنفى، وإن أريد بها معنى صحيحا فإنها فهو صحيح. نعم. وأحاط علمه بما في لجج البحار وله ما سكن في الليل والنهار، أنعم علينا بالنعم الغزار ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت في مضر بن نزار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار، صلاة تجوز حد الإكثار دائمة بدوام الليل والنهار، وسلم تسليما. هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة ورباني. طيب قوله رحمه الله هذا كتاب، هذا اسم إشارة، والمشار إليه إما ظاهر محسوس، وهذا فيما إذا كانت هذه المقدمة قد كتبت بعد كتابة الكتاب، لأن بعض أهل العلم من المصنفين يكتب المقدمة بعد فراغه من الكتاب، فإن كانت هذه المقدمة قد كتبت بعد كتابة الكتاب فالمشار إليه ظاهر محسوس، يعني هذا الكتاب وهو بين يديك. وإن كانت المقدمة قد كتبت قبل كتابة الكتاب فالمشار إليه إما ما في ذهنه، إما ما في ذهنه، لكن لقوة استحضاره وتصوره له كان كالقائم المحسوس، يعني جعله كالقائم المحسوس كالشيء المحسوس، وإما باعتبار حال المخاطب، يعني فهذا أيها المخاطب أو أيها القارئ، لأن المخاطب والقارئ لم يخاطب بذلك إلا بعد ظهور الكتاب وبروزه، فكأنه قال هذا الذي بين يديك. وهكذا يقال في كل إيش في كل ما جاء من أمثال هذه العبارة من قول المصنفين أما بعد فهذا كتاب، فيقال المشار إليه إما أن يكون ظاهرا محسوسا، وهذا فيما إذا كان قد كتب المقدمة بعد فراغه من الكتاب، وإما أن يكون إشارة إلى ما تصوره في ذهنه، لأن المؤلف حين يؤلف يتصور في ذهنه ما سوف يكتب، فجعله لقوة استحضاره كالشيء الظاهر المحسوس. وإما هذا كتاب باعتبار حال المخاطب، لأن المخاطب حتى وإن كان المؤلف أو مصنف قد كتب المقدمة قبل كتابة الكتاب، فعندما خطب المخاطب بذلك أو خطب القارئ بذلك إنما خطب به بعد ماذا؟ ظهوره وبروزه. نعم. هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه، وتوسطت فيه بين الإطالة والاختصار، وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاقتصار، وعزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه، مقنعا لقارئه بما حواه، ليكون الكتاب كافيا، هذا في إشارة إلى تسميته، وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال لكنها تكون في مقدم الكتاب، يعني في الخطبة. براعة الاستهلال أن يأتي المؤلف أو المصنف في مقدمته أو في خطبته ما يشير إلى موضوع كتابه، أن يأتي في مقدمة الكتاب بما يشير إلى موضوع الكتاب، فإذا كان مثلا كتابا في الأصول في المقدمة ما يدل على أنه في الأصول، ولا يقول هذا أصول فقه، لا، يشير إشارة. فمثلا الشيخ منصور البغوثي رحمه الله في كتاب الروض افتتحه بقول الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه، إشارة إلى أنه شرح، وفقه، إشارة إلى أنه في الفقه، واضح؟ وإذا كان الكتاب مثلا في القواعد الحمد لله الذي مهد قواعد الدين، إشارة إلى الكتاب في القواعد، هذه تسمى عند أهل العلم ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال أن يأتي المصنف في بداية أن يذكر الكاتب في بداية كتابته ما يشير إلى الموضوع الذي يريد الكتابة فيه. وهذه تستعمل حتى في خطب الجمعة، سامي خطب الجمعة إذا أراد مثلا أن يخطب عن الحج ذكر في المقدمة ما يدل على أنه في الحج، الحمد لله الذي شرع الحج إلى بيته الحرام، الحمد لله الذي فرض الصيام، الحمد لله الذي فرض الصلاة، إشارة إلى أن موضوع الخطبة يتعلق إما بالصيام أو الصلاة إلى غير ذلك. وقوله رحمه الله جامعا بين بيان الحكم والدليل، وذلك لأن معرفة الدليل مهم، أمر مهم جدا بالنسبة لطالب العلم. فالعلم حقا هو أن يعرف الحكم بدليله، كما قيل العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. واعلم أن معرفة الدليل فيها فوائد عظيمة، منها أولا الاطمئنان للحكم الشرعي، فإن الإنسان إذا عرف الدليل اطمأن للحكم الشرعي وعلم أنه يعمل على بينة وبصيرة. ثانيا من فوائد معرفة الدليل أنه يكون مع الإنسان حجة أمام الله عز وجل، لأنه يوم القيامة سوف يسأل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فإذا كان معه حجة يجيب بما عنده من الحجة، واضح هذا؟ طيب، ثالثا من فوائد معرفة الدليل أنه يتمكن من إقناع غيره، أنه يتمكن من إقناع غيره. فأنت إذا ذكرت لغيرك أو دعوت غيرك إلى أمر من الأمور سيقول ما الدليل؟ تقول يا أخي صلاة الجماعة واجبة، سيقول ما الدليل؟ إذا لم يكن عندك دليل لم تتمكن من إقناعه. إذا من فوائد معرفة الدليل ماذا؟ أنه يتمكن من إقناع الغير. رابعا أيضا من فوائد ذلك أنه يكون على بصيرة من أمره وبرهان، أنه يكون على بصيرة وبرهان من أمره وليس كالمقلد، لأن التقليد قبول قول الغير بغير دليل، التقليد قبول قول الغير بغير دليل، أو نعم هذا هو التقليد. فمثلا يقول لك شخص مثلا هذا حلال هذا حرام، تقول نعم حلال حرام، تقبل قوله من غير دليل، هذا يسمى تقليدا. أما إذا أخذت القول أو أخذت الحكم مع الدليل فهذا يعتبر علما. إذن ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الدليل، سواء كان الدليل دليلا أثريا أم دليلا نظريا، يعني كلمة الدليل هو الحجة والبرهان، والحجة والبرهان قد تكون أثرية وقد تكون نظرية، وربما يحتاج الإنسان إلى الأدلة النظرية في بعض المواضع أكثر من حاجته إلى الأدلة الأثرية، وذلك حينما يريد أن يقنع شخصا ضعيف الإيمان، لأن المؤمن يكفيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي في قلبه مرض والمعاند يريد ماذا؟ يريد برهانا وحجة عقلية، لأنه يعمل العقل. ولذلك احتاج أهل السنة والجماعة أو علماء أهل السنة والجماعة إلى الأدلة العقلية في الرد على المبتدعة والمتكلمين فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. نعم. وافيا بالغرض من غير تطويل، جامعا بين بيان الحكم والدليل، وبالله أستعين وعليه أعتمد وإياه أسأل أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل، ويجعل سعينا مقربا إليه ونافعا لديه، وينفعنا والمسلمين بما جمعنا ويبارك لنا فيما صنعنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. باب حكم الماء الطاهر. يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرد، لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فيقول رحمه الله: باب حكم الماء الطاهر. بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالطهارة أو بالكلام على الطهارة. والطهارة تطلق على معنيين، يعني تطلق في الشرع على معنيين، أحدهما أصل وهي الطهارة الباطنة، وهي الطهارة المعنوية، وذلك بأن يطهر الإنسان قلبه من الشرك في عبادة الله، ومن الغل والبغض والحسد والحقد لعباد الله. هذه تسمى طهارة طهارة باطنة وطهارة معنوية. وهذا النوع من أنواع الطهارة يتكلم عليه من يتكلمون في السلوك، في سلوك الإنسان، وهم من يسمون بأرباب السلوك. والنوع الثاني من أنواع الطهارة الطهارة الظاهرة، وهي الطهارة الحسية، وهي بهذا المعنى عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن الطهارة الحسية وهي الطهارة الظاهرة يتكلم عليها الفقهاء وعرفوها بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال أو إزالة الخبث. والمؤلف رحمه الله بدأ كتابه بكتاب الطهارة لأسباب، منها أولا أن الطهارة آكد شروط الصلاة، والعبارة الصحيحة أن نقول أن الطهارة من آكد شروط الصلاة. واضح؟ أن الطهارة من آكد، يعني آكد شروط الصلاة هو الوقت. ولذلك إذا خشي خروج الوقت وجب عليه أن يصلي على أي هيئة كانت. إذن نقول العبارة الصحيحة أن الطهارة من آكد شروط الصلاة. ثانيا يتبرع عليها أنها إذا كانت من آكد شروط الصلاة فالشرط يتقدم على المشروط. إذن من أسباب البدء بالطهارة أنها شرط، والشرط يتقدم على المشروط. ثالثا أيضا من أسباب أن الطهارة تخلية، لأنها تنظيف وإزالة، لأنها تنظيف وإزالة للأذى، والتخلية تكون قبل التحلية. وأمر رابع أيضا لأجل أن يتذكر المتعلم عند بدء تعلمه تطهير قلبه وإخلاص النية في طلبه. فإذا بدأ بالطهارة رجعنا إلى المعنى الأول من معاني الطهارة، وهو الطهارة المعنوية، فيتذكر الطهارة المعنوية فيطهر قلبه ويخلص نيته في طلبه. نعم. وقول المؤلف رحمه يجوز التطهر من الحدث والنجاسة، قول يجوز لا يمنع أن يكون هذا الأمر واجبا، بمعنى أنه يجب أن يتطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء. ولكن قول يجوز يعني في حال السعة إذا وجد ماء غيره، أما إذا تعين هذا الماء فإنه يجب التطهر به. نعم. وقوله رحمه يجوز التطهر من الحدث والنجاسة، ما المراد؟ ما المراد بالنجاسة هنا؟ المراد بالنجاسة النجاسة الحكمية، يعني يجوز التطهر من الحدث والنجاسة يعني النجاسة الحكمية، وذلك أن النجاسة نوعا نجاسة عينية ولا تطهر بحال، لا بغسل لا بغسل ولا باستحالة، كنجاسة الكلب، الكلب عينه نجسة فلا يطهر أو فلا يطهره الماء. والنوع الثاني من النجاسة نجاسة حكمية، نجاسة حكمية وهي ما يسمى بالنجاسة حسية ولا معنوية؟ حسية، وهي التي طرأت على محل طاهر، هذه الطهارة هذه النجاسة حكمية، طرأت على محل طاهر يعني كان المحل طاهرا فطرأت عليه النجاسة. إذا النجاسة الحكمية هي التي طرأت على محل طاهر فنجسته، إما لبللها أو بلل أحدهما، لابد من القيد. النجاسة الحكمية هي هي التي طرأت على محل إيش طاهر فنجست، إما لبللها أو بلل أحدهما. فمثلا عزكم الله العذرة طرأت على محل طاهر يابس، هل تنجس؟ لا تنجس، لكن لو كان المحل رطبا نجست. البول رطب إذا طرأ على محل يابس نجست، إذن فلا بد في في في في النجاسة أو في المحل الذي طرأت عليه لا بد أن يكون أحدهما إيش في أحدهما بللا، ولهذا نقول في تعريفها هي التي طرأت على محل طاهر فنجسته، إما لبللها كالبول أو بلل أحدهما كالجامد، كما قالت النجاسة جامد الدم متجمد، دم مسموع متجمد طرأ على محل إيش رطب مبلول تنجسه. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، رواه مسلم. وبكل ماء نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال طيب، هنا المؤلف قال باب حكم الماء الطاهر، والمراد بالطاهر هنا في كلامه الطهور عند الفقهاء، عند المتأخرين الفقهاء، وذلك أن الفقهاء رحمهم الله يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. فهمتم؟ ما الدليل على هذه القسمة أو على هذا التقسيم؟ الدليل عقلي، يعني هم قسموا الماء إلى هذه الأقسام الثلاثة بدليل عقلي، فقالوا الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، مفهوم؟ إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجوز الوضوء به فإما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز شربه فهو الطاهر وإن لم يجوز شربه فهو النجس. واضح تقسيمهم؟ يقول الماء إذا كان عندنا ماء فإما أن يكون هذا الماء مما يجوز التوضؤ به فهو طهور، وإن كان لا يجوز الوضوء به فإما أن يجوز شربه كالشاهي والعصير واللبن أو لا، أي يعني فيه شاهي وعصير اللبن، فإن جاز شربه فهو الطاهر لأنه يجوز استعماله لكن لا يجوز التطهر به، وإن لم يجوز شربه فهو النجس. فيجعلون الماء أو فيقسمون الماء إلى هذه الأقسام الثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، وأما الطاهر فهو طاهر في نفسه ولكنه ليس مطهرا لغيره. والثالث النجس، وهو الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة، إما لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة. مفهوم يا أخوان؟ إذن الماء يقسمه الفقهاء رحمه الله إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ما تعريف الطهور؟ هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، بمعنى أنه يرفع ويدفع. والطاهر هو الطاهر في نفسه وليس مطهرا لغيره، بمعنى أنه إيش؟ يدفع ولا يرفع. والنجس هو الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة، إما لونا أو طعما أو إيش أو رائحة، فهو لا يدفع ولا يرفع. فعندنا من يدفع ويرفع، ومن لا يدفع ولا يرفع، ومن يدفع ولا يرفع. طيب هل هناك قسم رابع يرفع ولا يدفع؟ كي نعم، الماء القليل. إذا كان الماء القليل والنجاسة كثيرة يرفع الحدث لكن لا يدفع النجاسة عن غيره. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما دون القلتين عند الفقهاء يتنجس بمجرد الملاقاة، فهو يرفع الحدث فيما لو توضأ الإنسان به، ولكنه لا يدفع إيش عن نفسه النجاسة. ولذلك عندهم ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة ينجس بمجرد ماذا؟ الملاقاة. فهو يرفع ولا يدفع. فأقسام المياه من حيث الدفع والرفع أربعة: ما يدفع ويرفع، وهو الماء الطهور. الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يدفع ويرفع. والثاني الماء النجس، وهو ما لا يدفع ولا يرفع، وهو ما أصابته نجاسة أو ما تغير بنجاسة لونا أو طعما أو رائحة. والثالث إيش؟ ما يدفع ولا يرفع، وهو الماء الطاهر. الطاهر في نفسه ولكنه لا يطهر غيره. والرابع الماء الطهور القليل، وهو الذي يرفع ولا يدفع. يرفع ولا يدفع، واضح؟ طيب. وإنما المؤلف رحمه الله بدأ، طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وبكل ماء نبع من الأرض. إذن يجوز التطهر من الحدث والنجس بكل ماء نزل من السماء. فكل ماء نازل من السماء من ماء المطر ومياه الأنهار والبحار وما أشبه ذلك يجوز التطهر بها. قال: وبكل ماء نبع من الأرض، من العيون والبحار والآبار، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به على وزن ماذا؟ فعول. وبضم الطاء طهور يكون مصدر أو اسم مصدر الفعل. فما كان على وزن فعول، قل قاعدة، ما كان على وزن فعول فهو بالفتح فهو للآلة، وما كان بضمها فعول فهو للفعل. فالفتح للآلة والضم للفعل. فمثلا السحور الطعام سحور ها؟ الفعل سعود سعود طهور طهور. فمثلا في قوله طهور أحدكم يعني تطهره، ويقول طهور بمعنى الماء الذي يتطهر به. وعلى هذا في الحديث هو من قرأه هو الطهور ماءه يكون إيش خطأ. طيب هو الطهور ماءه الحل ميتته، الطهور ماءه الحل ميتته. وهذا الحديث يعني حديث البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته من الأحاديث الجامعة، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث نصف علم الطهارة، هذا الحديث نصف علم الطهارة. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. طيب هذا حديث حسن صحيح، مر بنا معنى قول الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح، حسن صحيح. وقلنا إن قوله رحمه الله حديث حسن صحيح إما أن يكون الحديث له طريق أو طريقان، فإن كان الحديث له طريق واحد فإما أن يكون ذلك للتردد، بمعنى أنه متردد هل هذا الحديث يبلغ درجة الصحة أم درجة الحسن، وإما أن يكون حسن صحيح يعني حسن عند قوم صحيح عند آخرين، فسند الحديث عند من يتشدد في الرجال يكون حسنا وعند من يتساهل يكون صحيحا، هذا فيما إذا كان الحديث قد روي أو مروي من طريق واحد، وإن كان له طريقان فأكثر فمعنى حسن صحيح بالإضافة إلى ما سبق أحد أنه أن أحد الطريقين حسن والآخر صحيح، فمعنى حسن صحيح يعني حسن من طريق صحيح من طريق آخر، وهكذا يقال في حسن غريب، إذا قال حسن غريب مثله. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة بضم الباء، ويجوز بضاعة وهي بئر يعني بئر بضاعة بئر كانت في أرض منخفضة، وكانت السيول إذا نزلت تحمل الأقدار من الطرق وتلقيها في هذه البئر، وقيل إن الذي كان يحملها الرياح، وكان يكون فيها أنتان وربما بقايا دم حيض وما أشبه ذلك، ولذلك لا يظن بالصحابة رضي الله عنهم أو بنساء الصحابة أنهن يلقين هذه القاذورات في هذه البئر، وإنما ما فيها من بئر ما في هذه البئر من القاذورات إما أن يكون بفعل السيول إذا جاءت جرفتها أو بفعل ماذا الرياح. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ من بئر بضاعة وقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا يدل على أن الأصل في المياه الطهارة، وأنه لا يحكم بالنجاسة إلا بتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، إما اللون وإما الطعم وإما الرائحة. نعم. فصل. فإن سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره الطهارة به، لأنها صفة خلق عليها الماء، فأشبه ما لو برده. طيب قولوا فإن سخن بالنجس أو بطاهر لم تكره الطهارة به، فإن سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره الطهارة به، وإنما قال لم تكره خلافا للشافعي رحمه الله حيث كره ما قصد تشميسه من الأواني، فقال ما شمس أو الماء المشمس مكروه، ويروون في ذلك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أزواجه تغتسل بماء قد شمس فقال لا تفعلي فإنه يورث البرص. ولكن قال ابن القيم رحمه الله إن هذا الحديث يعني حديث لا تفعلي فإنه يورث البرص لا يصح، فليس في المنع من الماء المسخن لا حديث ولا أثر، ولم يكرهه أحد من الأطباء ولا أبوه. فعلى هذا نقول لا يكره الإنسان أن يستعمل الماء إيش الذي سخن في الشمس، فلو وضع إناء فيه ماء ووضعه في الشمس لأجل أن يسخن هذا الماء فاستعماله جائز من غير كراهة. نعم. وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق فهو طاهر، لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك، ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يكره لأن الأصل عدم الكراهة. وإن سخن بنجاسة يعني كأذرة حمار مثلا يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق فهو طاهر، وعلم القول أنه لو تحقق فلا يجوز استعماله. قال فهو طاهر لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك، لكن يقول يكره استعماله يعني ما سخن بنجاسة. ومأخذ الكراهة أمران: أولا احتمال، بعد الأذان نكمل المسألة هذه، بس نكمل الفصل مش نقف عليه سطرين. استعماله إنما كره استعماله لسببين: السبب الأول احتمال وصول النجاسة، والسبب الثاني أنه سخن بنجس، أنه سخن بإيقاد النجاسة. واستعمال النجاسة مكروه، استعمال النجاسة مكروه، والحاصل بالمكروه مكروه. إذن كره الماء المسخن بالنجاسة لهذين الأمرين: أولا احتمال وصول النجاسة دخان النجاسة، والثاني أنه سخن بإيقاد نجاسة. واستعمال النجاسة مكروه كذا ولا لا؟ نعم. والحاصل بالمكروه مكروه. ولكن المؤلف يقول: ولكر أبو الخطاب رواية أخرى لا يكره، وهذه الرواية أصح، لأن الأصل الطهارة، ولأن كراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة. وما دام أن الماء باق على صفته لم يتغير وصف من أوصافه بهذه النجاسة فالأصل بقاؤه على على على طهوريته. نعم بس كمل. وإن كانت النجاسة وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا ففيه وجهان: أحدهما يكره لأنه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها، والثاني لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير المسخن. المسخن والوجه الأول أن يكره هذا ضعيف، هو أضعف من القول الأول، والصواب أن ما سخن بنجس أنه لا يكره، لأن الأصل بقاء إيش الطهارة، فلا يحكم بزوالها إلا بيقين أو بتغير أحد، وذلك بتغير أحد أوصاف الماء، إما اللون وإما الطعم وإما الرائحة، ولأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على ماذا؟ على الكراهة. الله أعلم. نعم.